على البديع وعلى النبي صليت محمد الهدي. يا رسول الإله شوقي عظيم زيد والغرام فيك غرام. صلوا على الهدي صلوا عليه شوقا اسمي وإرشادي المصطفى حقا. كيف لا تذهل العقول وتفنى أنفس العاشقين الإيمان هي كثرة بني يا إله السماء.